لكن ما هي هذه العقوبة التي حلت باليهود بسبب إخلالهم بالواجبات؟ قال الله: فبما نقضهم ميثاقهم، يعني فبسبب نقضهم ميثاقهم جعلنا قلوبهم قاسية. هذه أول واحدة. ها؟ كيف يا شيخ؟ أي استغفر الله. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، هذه الأولى. ثم قال: وجعلنا قلوبهم قاسية. ثم قال: يحرفون الكلم عن مواضعه. كم هذه؟ ثلاث. الأولى قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يعني طردناهم من رحمة الله، وهذه عقوبة واضحة. فإذا طرد من رحمة الله فإنه لا ينال الخير لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الثانية قال: لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. هذه عقوبة، الله سماها هنا عقوبة، فبسبب هذا النقض، والسورة تتكلم عن الميثاق. فبما نقض ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. القاسية هي القلوب الغليظة التي لا تعرف المعروف ولا تنكر المنكر. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فهم بإعراضهم عن الدين عاقبهم الله بقسوة القلوب، وهذا من أعظم العقوبات. لعنهم وجعل قلوبهم قاسية غليظة. وهنا قال: وجعلنا قلوبهم قاسية، ما قال طباعهم ولا أفعالهم، قال قلوبهم، لأن القلوب هي الأصل. إذا صلح القلب صلح سائر الجسد، وإذا فسد القلب فسد سائر الجسد وسائر الأعمال. وفيه قراءتان، قال: وجعلنا قلوبهم قاسية، وفي قراءة قسية. فما الفرق بين القراءتين؟ وما المعنى الذي تؤديه القراءتان في هذا الموضع؟ فما الفرق بين قاسية وقسية؟ سم؟ لا، أنا بيحن من حيث اللغة، اللغة. سم؟ أي الصفة؟ قسية صفة مشبهة، وقاسية اسم فاعل. هذه من حيث الصيغة واضح، قسية صفة مشبهة وقاسية اسم فاعل. إذن فينظر الفرق في الدلالة بين دلالة اسم الفاعل والصفة المشبهة. اسم الفاعل يدل على الفعل، يدل على الفعل، يدل على الذات، لكنه يدل على الفعل وله أحوال. اسم الفاعل يختلف إذا دل على حال والاستقبال مما دل على الماضي، وإذا أضيف أو عمل ترى له دلالات، فليس هو مجالنا. لكن المجال هنا الفرق بينه وبين الصفة المشبهة. الصفة المشبهة وش يدل عليه؟ على اللزوم، صح؟ الصفة المشبهة تدل على اللزوم. إذا قال الصفة مشبهة دلالتها الظاهرة اللزوم. فإذا قلنا هذا الفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، فما الفرق هنا؟ بعض العلماء يقول إن قسية صفة مشبهة فهي أبلغ، ويرجح بعضهم قراءة قسية على قاسية من باب أنها أبلغ. ولكن الصواب، لكن الصواب أنه لا يفضل بين القراءتين إذا ثبتتا، وإنما ينظر المعنى التي تؤديه كل قراءة ولماذا اجتمع في هذا الموضع. ف فهنا قال وجعلنا قلوبهم قاسية، وقلنا هذا يدل على الفعل، يعني أن أفعالهم التي تصدر منهم أفعال فيها قسوة وطغيان وظلم، فهو يصف قلوبهم بأنها قاسية بما يصدر عنها، فكأن أفعالهم الذي يتمثلونها قاسية. وإذا قال قسية فإنه يريد أن يبين أن الصفة، صفة هذه القلوب الملازمة لها هي القسوة، كما قال الله عز وجل أقتلت نفسا زكية بغير نفس، وفي قراءة أقتلت نفسا زاكية بغير نفس. فهنا زاكية اسم فاعل وزكية صفة مشبهة، وموسى قال الأمرين كلهم، ولا نفضل قراءة على قراءة، إنما نقول موسى أنكر عليه بالمعنيين، فكأن موسى قال له لماذا تقتل نفسا زاكية، لماذا تقتل نفسا زكية؟ طيب، والمعنى، المعنى أقتلت نفسا زاكية أراد الفعل، يعني هذه النفس الطفل كان يلعب مع الصبيان، ما ورد حتى منه شرور في وقت القتل، كما ورد في حديث ابن عباس أنه كان يلعب مع الصبيان وكان وضيئا وكان يضحك. فهذا الولد من حيث الفعل ما عليه ملحظ، لو كان هذا الولد صغير صح، لكنه عدواني يضرب هذا ويكسر يد هذا، كان يقول يعني يمكن قتله صدا لعدوانه، هو يقول لماذا تقتله، ما أصلا ما شفت منه إلا الفعل اللطف. والثانية زكية، يقول أنه صفته الملازمة له الزكاة، كيف؟ يقول صغير، يعني تدل هذه على أنه صغير ما بلغ الحنث. أقتلت نفسا زكية، يعني نفسا صغيرة، فودل على أنه أنكر عليه، شلون تقتلوه صغير، وكيف تقتلوه لم يصل ولم يأتي منه فعل يجعلك تسوغ لنفسك قتله. استغرب منه من أمرين، موسى استغرب من قتل هذا الطفل من جهتين، من جهة أنه صغير زكية، ومن جهة أنه لم يصدر منه في ذاك الوقت أي شيء، بل ورد في الأحاديث ما يؤيد هذه القراءة عن ابن عباس أنه كان يلعب مع الصبيان وكان وضيئا وكان يضحك معهم، يعني ما ورد منه شيء يسوق قتله. هذه الفرق بين الزكية فاعل، اسم الفاعل واسم المفعول. فكأنه وصفهم هنا بما يصدر منهم من أفعال وبما يلازم قلوبهم من هذه الصفة، وجعلنا قلوبهم قاسية، وهذه عقوبة شديدة. فقد يكون الإنسان قلبه قاسي لكن ما تصدر منه أفعال القسوة، قد يكون ما يصدر منه لكن هم يصدر منهم هذا، وليس أشد من قلوب اليهود، وهذا معروف منهم في كل وقت، وحوادثهم مع المسلمين معروفة، حتى يأتي الرجل منهم ويأتي بالجارية الصغيرة ويرضخ رأسها بين حجرين ليسرق ذهبها، أي قسوة هذه، ويأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويقتص منه، قسوة كان بإمكانه يأخذ الذهب من غير القسوة ذي، يضع رأسه بين رأس جارية بين حجرين ويرضخه بالحجارة كما ثبت في الحديث، وهي أشارت إلى أنه هذا اليهودي، فأخذوا فاعترف فاقتصوا منه. وجعلنا قلوبهم قاسية، هذه العقوبة الثانية، يحرفون الكلم، هذه الجملة ما علاقتها بالتي قبلها، يحرفون الكلم عن مواضعه، يعني مبين التي قبلها تبين قسوة القلوب أو نوع منه، يحرفون جعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة، أو جملة حالية يعني حال كونهم يحرفون الكلم ليصفهم بهذه الأوصاف الثلاث، اللعن وأنهم يحرفون الكلم وأنهم قلوبهم قاسية وأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه. والتحريف من الكلم عن مواضعه، هل هو التحريف هو الميل بشيء عن طريقه الصحيح؟ وهل المراد بتحريفه من الكلم عن مواضعه أنهم يحرفونه لفظا أو يحرفونه معنا؟ كلا الأمرين، يعني يحرفونه لفظا ويحرفونه معنى، وهذا يصدر من اليهود ويخفون، فإن اليهود يفعلون هذا فهم يحرفون الكلم عن مواضعه. والله سماه كلما جمع كلمة، والكلمة المقصود به الشرع والتوراة والإنجيل والتوراة، فهم يحرفون التوراة عن مواضعها. وتحريفهم لها إما باللفظ بأن يغيروه، وهذا حاصل عندهم لفظا، لأن الله عز وجل لم يتكفل بحفظ التوراة، إنما وكلها إليهم وكلفهم بها بما استحفظوا عليه من كتاب الله. والأمر الثاني أن يحرفوا معانيه، وهذا حاصل منهم وهو الكثير. وآية الرجم التي وردت في الصحيح أنهم حرفوها، إنما حرفوا معناها، قال بعضهم إنهم جعلوها في الضعفاء ولم يجعلوها في الشرفاء، وهو يعني تأويل لمعنى هذه آية في التوراة، لأنها كانت باقية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سألهم عنها فقرأوها، فلم يحرفوا اللفظ هنا إنما حرفوا المعنى. وتحريف المعنى كثير عندهم وعند غيرهم، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ومن فعل مثلها أو من فعل من هذه الأمة مثل هذا الفعل فهو شبيه باليهود الذي يحرف الكلم عن مواضعه، بمعنى أنه يغير معناه، لأن تحريف القرآن لا يمكن تحريف لفظي، لكن تحريف السنة لفظيا ممكن، لكن تصدى له العلماء وبين الصائب من الباطل. أما التحريف المعنوي فهو كثير، يحرفون ويتأولون. والتحريف أمره خطير، لأن الله عز وجل بين أنه جعل هذا عقوبة لهم، لأن التحريف تحريف الكلم عن مواضعه وتغيير مدلولات النصوص الشرعية هذا خطير، لأنه يترتب عليه أمور. أولا أنه تحريف، هذه أول ذنب، أنك تجنيت على كلام الله وتجرأت عليه أو كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحرفته وملت به عن طريقه الصحيح. الأمر الثاني أنك أبطلت المعنى الصحيح للنص، لأنه ما من تحريف إلا يترتب عليه إبطال المعنى الصحيح للنص. والأمر الثالث وهو خطير، أنك بذلك تقر معنى غير مقصود من الله ولا من رسول صلى الله عليه وسلم للنص، وهذا أيضا خطير. ولذلك الله عز وجل جعله عقوبة لهم، فعقوبة اليهود كبيرة، اللعن وجعل القلوب قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. ثم قال ولا تزال تطلع على خائنة منهم. استغفر الله. فبما نقضي ميثاقا لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا. هنسوا هنا عطفها بالواو عقوبة أخرى، ونسوا حظا مما ذكروا به، حظ النصيب. لكن هل التنكير هنا للتقليل ولا للتعظيم؟ قال بعض العلماء للتعظيم، لأن الذي ينسونه ولو كان قليلا في القدر فهو عظيم في الأثر والمعنى. قال ونسوا حظا مما ذكروا به، لكن ما معنى نسوا؟ نسيان العمد. هل النسيان هو الترك عمدا أو النسيان هو الذهول؟ قال بعض العلماء المقصود بالنسيان هنا هو الترك وليس النسيان الذهول، لأن الذهول لا يؤاخذ به الإنسان. وقال بعضهم بل هي تشمل الأمرين، ويكون المعنى ونسوا حظا مما ذكروا به يعني تركوا، لأن النسيان يطلق على الترك سواء كان ترك عن يعني ترك العمل مجردا أو كان الترك بذهول. النسيان أعم من الغفلة، النسيان يشمل الأمرين، نسوا الله فنسيهم يعني تركهم. فهذا من جملة العقوبات، ونسوا حظا مما ذكروا به من جملة العقوبات. فيقول ونسوا حظا، حظا مما ذكروا به يعني إنهم تركوا، وأيضا هم أذنبوا وتغافلوا عن الحق الموجود في كتابهم فنسوه، فيكون عوقبوا بنسيان الغفلة من جهة أنهم هم تغافلوا ولم يعملوا به، وعوقبوا من جهة أنهم تركوه عمدا، فأصبح نسيانهم هو الترك عمدا، وهو طمس الله على قلوبهم بسبب ذنوبهم. ونسوا حظا مما ذكروا به، ولكن هنا قال ونسوا حظا مما ذكروا به، ما قال ونسوا حظا من التوراة أو من الكتاب. ليش قال مما ذكروا به؟ يا سلام، بيّن عقوبتهم كبيرة. فهذا الوارد عليهم من الله المقصود به التذكير، والحاصل منهم هم عكس التذكير، وهذا من أشد العقوبة والخذلان، لأن الله أنزل التوراة والكتب للتذكير، وإنه لذكر لك ولقومك يا أيها الذي نزل عليه الذكر وسماه الله ذكرا. فلما كان كان كتاب الله تذكيرا لهم وهم عصوا، عوقبوا بالنسيان الذي يخالف التذكير. ونسوا، هذا المناسبة بين أنه قال مما ذكروا به ولم يقل أي فانسى، لكن هنا قال مما ذكروا به ولم يقل من الكتاب أو من التوراة. ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. الخطاب لمن موجه ولا تزال تطلع على خائنة منهم؟ طيب هل سبق للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر؟ هذا احتمال، والاحتمال الآخر أن يكون الخطاب يصلح لكل من يتوجه إليه الخطاب ويكون عام في كل وقت، وهذا الأولى. ولا تزال أيها الإنسان أيها المخاطب تطلع على خائنة منهم، يعني أن هذا الوصف ملازم لهم في كل عهد، وهذا حاصل. ولا تزال، وفعل تزال يدل على الاستمرار، تطلع فعل مضارع، ولا تزال تطلع على خائنة منهم. والخائنة هنا إما أن يكون اسم فاعل وأضيفت له الهاء من باب المبالغة، مثل راوية، أصل راوي، وقل راوية يعني مبالغة في الرواية، ولاهية. قال هنا مثل خائنة، يعني لا تزال تطلع على خائن منهم، لكنه قال خائنة من باب المبالغة لأنهم أهل خيانة متأصلة. ويحتمل أن تكون خائنة صفة لمحذوف على نفس خائنة، ويحتمل أن تكون خائنة عبر بها عن المصدر. ولا تزال تطلع على خيانة، على خيانة، ويكون هنا عبر باسم الفاعل عن المصدر. هنا أذكر كلام الشيخ عبد الله، أنا سألت سؤال الدرس الماضي، تذكر أو اسمه أو عبد الله جاب الجواب. قرضا حسنا. ليش قال قرضا حسنا ولم يقل إقراضا حسنا؟ وأقرض الله قرضا حسنا ولم يقل إقراضا حسنا. هذا سؤال سألناه يعني ما انتظرنا جواب نحن يعني، وش عبد الله دائما يجيب الجواب إن شاء الله خير، وبس الأخوان الباقين يعني فرض كفاية يقولون إذا أتى به البعض سقط عن الباقين. شيخ عبد الله كان في إثم خلهم يأثمون تكفى ولا محللك أنت. بس ما أبو ذنبه ماذا ما هو بذنب. شيخ عبد الله يقول إنهم يعبرون باسم الفاعل عن المصدر إذا أرادوا إذا أرادوا الفعل والمفعول كذا يا شيخ. خلاف فعل. لأنه في تحت احتمال المعنيين. إفادة المفعول وإفادة المصدر. إفادة المفعول. إفادة المصدر. يكون أقرب الله قرب الحسن. يكون وصف الحسن. وصف ليه؟ وصف الحسن سيعود إلى المال المقترض ويعود إلى هيئة الإقرار. يكون الحسن. سيكون هذا. إذا قلنا هو يدل على المصدر ويدل على المفعول. المصدر وش دلالته؟ الفعل يعني الفعل. ويدل على المفعول نفس المال يعني يقول كانوا إذا قال وأقرضتم الله قرضا حسنا يدل على الفعل نفسه الإقراض، ويدل على المفعول المال نفسه، وأن المال طيب زكي قرضا حسنا. فالفعل نفسه حسن بدون فائدة، والمال نفسه طيب قرضا حسنا. وإذا قال والله أنبتكم من الأرض نباتا، وما قال إنباتا، وش يصير معنى نباتا؟ جاب الاسم عن المصدر. نفس الكلام طبق القاعدة ذي يعني وتم النبات وتم هذا النبات يعني ذكر بالفعل نفسه والله أنبتكم من الأرض نباتا هذا الخروج نفسه، ويذكر بتمام الأمر وتمام النسل والله أنبتكم من الأرض نباتا. أنا ذكرت يعني ذكرت بس الشيخ لو قال إيش أتى بمعنى واحد وهو الفعل، أتى على الفعل والمفعول، هذا الذي يعني يتبين من الفرق. يعني يكون الفعل نفسه بدون فائدة بدون قرض حسن، والمال نفسه مال زكي حسن طيب، هذا الذي يظهر الله أعلم. وإن ما وجدت أحد من المفسرين ترى قال الكلام، بس حنا ننسق على هذا الفرق يعني من حيث القاعدة. فإن كان صوابا فهو من الله، وإن كان خطأ فمني ومن عبد الله. إيه؟ أنا مني أنا وأنت شركاء، وإن كان في هجر لك أنت إن شاء الله. فهم؟ ما تبي هجر؟ جزاك الله خير عموما انت بحثت المساله يعني. ها؟ لا يبيجي عبد الله ان شاء الله. عموما هو الفرق لا شك انه يدل على المعنى، لكن انا ودي اجد يعني كلام لاحد والله همتكم يا نباتا تكلموا فيها وقالوا انه يعني وتم ويدل على السرعه قال بعضهم تكلموا فيها، لكن قرضا حسنا انا ما لقيت احد، ولعل إن شاء الله يأتي الله بشيء. قال هنا ولا تزال تطلع على خائنة منهم. قال بعض العلماء أنه يجوز أن تكون تشمل الأمور هذه ويكون خائنة، عبر بخائنة لتدل على اسم الفاعل وتدل على المصدر خيانة وتدل على الصفة إنها صفة، ويكون المقصود أنك لا تزال تطلع على أفراد منهم يخونون وعلى جماعة تخون وعلى خيانات، فينبهك إلى هذا كله، وأن اليهود هذا من طبعهم في كل عهد وعصر، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. القليل هنا مستثنى من إيش؟ أي يعني من هؤلاء اليهود الخونة، فالأصل فيهم الخيانة إلا قليل. فاعف عنهم واصفح، فاعف عنهم واصفح، هل هو عن الجميع ولا عن القليل؟ تحتمل أن تكون عن القليل، يعني فاعف عن هذا القليل لأنهم تابوا وأنابوا ولم يسلكوا مسالك اليهود، فاعف واصفح عما غبر من أمرهم من جرائمهم حيث أنابوا وتركوا ما عليه اليهود، فاعف عنهم واصفح. فاعف عنهم واصفح، العفو معروف والصفح هو الإعراض بالكلية. فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. ويحتمل أن يكون فاعف عن الخائن وغيره، فهنا يأتي إشكال، كيف أمره الله بالعفو والله أمر بقتالهم، أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون سم. أيوة، قال بعضهم إن هذا منسوخ بآية القتال، قاتل المشركين كافة، وقاتل المشركين كافة، فقالوا إن هذه الآية منسوخة. لكن الصيرورة إلى النسخ تحتاج إلى دليل، لأنها تحتاج إلى معرفة التاريخ والعجز عن الجمع، وهنا الجمع ممكن والتاريخ غير معروف والمائدة من آخر ما نزل. فلذلك الصحيح والنسخ في آفة أخرى أنه يعطل النصوص، يعني أحد النصين يعطل. فالصحيح والله أعلم أن الآية ليست منسوخة وإنها شاملة، لكن ما معنى الصفح هنا والعفو والصفح؟ العفو والصفح عنهم أن لا يؤاخذهم بكل ما بدر منهم ولا يستقصي في عقوبتهم، وهذا حاصل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما غدر بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير كلهم لم يستقصي في عقوبتهم، فإنه لو أراد أن يقتل بنو النضير لقتلهم كلهم وقد حاصرهم حتى استسلم، وكذلك بنو قينقاع. وبنو قريظة أنزلهم على حكم سعد بن معاذ ولم يحكم فيهم هو بالقتل، اللهم صل وسلم عليه، لأنهم رضوا هذا، لكن سعد حكم فيهم بالقتل ووافق حكمه حكم الله. ولو حكم فيهم سعد بالأسر لأمضى حكمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو حكم فيهم بالإجلاء لما أمضى حكمه صلى الله عليه وسلم، ولو لم يوافق حكم الله، لأن هذه حكومة خاصة. لكن سعد وافق حكمه حكم الله بنص النبي صلى الله عليه وسلم، وافقت حكم الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقص عليه، فاعف عنهم واصفح. إن الله يحب المحسنين، والعفو والصفح من الإحسان، ولا يجهل أحد أن العفو والصفح من الإحسان. فإن كثيرا من الناس يظن أن العفو أن الإحسان هو في البذل، لا، الإحسان يكون في البذل والعطاء، ويكون في العفو وترك المؤاخذة. فالله عز وجل عقب هنا بعد العفو والصف إن الله يحب المحسنين، وهذا إغراء كبير، إن الله يحب المحسنين إغراء بالصف. ثم قال من الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم، فبدأ بقوله ومن الذين قالوا إن نصارى، فقال ومن الذين قالوا إن نصارى، ولم يقل ومن النصارى، قال ومن الذين قالوا إن نصارى. فلماذا عبر بهذا الأسلوب ومن الذين قالوا إن نصارى؟ قالوا إنه قال ومن الذين قالوا إن نصارى، إنما قال ذلك تثريبا عليهم وتشنيعا على تركهم كتاب الله ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم يقولون إنهم نصارى، بمعنى أنهم أنصار الله، من أنصاري إلى الله. هذا إذا كانت تسمية من هذا، وإن كانت التسمية من الناصرة، لأنهم يقولون إن عيسى ولد في الناصرة، فهي كذلك، لأنه كان يسمى الناصري، فسموا نصارى لأنهم أتباعه والذين ينصرونه. التسمية على كل حال تدل على النصرة، فهو يثرب عليهم بأنهم يقولون ومن الذين قالوا إن نصارى. فالواجب على الذي يزعم أنه ينصر الله ورسوله أن لا ينقض الميثاق، وأن يكون أول من يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم المصدق لما بين أيديه من التوراة والإنجيل. ثم إن في قوله ومن الذين قالوا إنا نصارى تلميح إلى أنها دعوة ليست حقيقية، وأنها قول لا يصدقه العمل. ومن الذين قالوا إنا نصارى، لكن قال ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. أخذنا ميثاق من؟ طيب هنا إذا قلنا كذا ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، يعني أخذنا ميثاق النصارى كذا، لماذا لم يقل من البداية وأخذنا ميثاقا الذين قالوا إنا نصارى؟ لماذا يقول ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا من ذلك؟ تشريع؟ التركيز أكثر على الذين قالوا إن نصارى. قال بعض العلماء إن الآية معناها ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم، يعني أخذنا ميثاق اليهود، أخذنا عليهم ميثاق اليهود، ويكون ميثاقهم الثاني اليهود، وأن الله أخذ ميثاق اليهود على النصارى، لكن هذا بعيد والسياق عن النصارى، فيكون المعنى ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم، يعني ميثاق النصارى. والتركيب جاء على هذه الصورة من باب المبالغة في الذم والتحذير، لأنه يقول يبتدئ ويقول من الذين قالوا إنا نصارى وادعوا هذه الدعوة أخذنا ميثاقهم، فكأنه أكد الأمر مرة أخرى. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. أخذنا ميثاقهم وعهد الله عليهم، أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، مثلهم مثل اليهود، لكن لم تكن عقوبتهم هي عقوبة اليهود، فجرمهم لا هم العونين، بس في غير هذه الآية، لأن جرمهم لم يكن مثل جرم اليهود، لأن النصارى ضالين واليهود مغضوب عليه، والمغضوب عليه والذي يعرف الحق ولا يعمل به، والضال الذي ضل عن الحق لم يعرفه. فيقول الله عز وجل هنا ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، ونفس الكلام مما ذكروا به يقال فيما قيل في السابق، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فجعل عقوبتهم هو أنه أغرى بينهم العداوة والبغضاء. ومعنى فأغرينا، ما معنى فأغرينا؟ وش بس وش أصل الكلمة غرى؟ غرى به وش معنى؟ لا غرى، الغرى الغرى هذا اللي تسمونه لصق به، فالغرى مأخوذ من هذا، غرى به يعني لصق به، يقول غرى به لصق به، ويسمون الغراء من هذا مأخوذ، حتى المفسرين القدماء يقولون وهذا الغراء الذي يؤخذ من عين السمك، لأن الظاهر أنهم كانوا يصنعونه من عين السمك الغراء. هي لغة هي موجودة. هي موجودة وهي لغة، لكن الأصل فيها غرى به إذا ألصق به. طيب إذن ما المعنى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء؟ جعلنا العداوة بينهم لازمة لا تنفك عنهم، فأغرينا بينهم وجعلها بينهم، فكل واحد منهم يثار على الآخر وكل واحد منهم يغرى بالآخر، فالعداوة لاصقة بينهم مستمرة من الطرفين. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. العداوة هل هي البغضاء؟ قال بعضهم العداوة هي البغضاء، وإنما قال العداوة والبغضاء من باب التأكيد. والصحيح أن أن أنه أن التأسيس أولى من التأكيد. ها؟ والعداوة القول والفعل. إذن العداوة هي القول والفعل، والبغضاء هي عمل القلب. فقد يجتمع، فقد يكون في الإنسان بغض لكن ما في عداوة، وقد يكون في الإنسان عداوة بس ما في بغض، وقد يجتمع الأمران ويكون الباعث على العداوة هو البغضاء، وهذا أشد العدوان. فإن العدوان الذي يكون من البغضاء هذا من أشد العدوان. فالله بيّن أنه عاقبهم بسبب نسيانهم ما ذكروا به من كتاب الله، أنه أغرى وألصق بهم وجعل بعضهم يبادر بعضا العداوة والبغضاء. فالبغضاء في القلوب وينشأ منها عمل الجوارح والقول باللسان. طيب وهل هذا موجود في النصارى؟ أليسوا متحدين على المسلمين؟ الغريب أن المفسرين المعاصرين كابن عثيمين وابن عاشور يتكلمون عن هذه المسألة، والمتقدمين ما يتكلمون عنها، يذكرون أن النصارى بينهم عداوة والبغضاء، لأن هذا موجود فعلا وهم يتقاتلون من قديم، وفرق وبينهم عداوة وبغضاء. لكن المفسرين المعاصرين مثل ابن عاشور وابن عثيمين يعني ينظرون للواقع ويجدون أنهم يعني يتفقون، فيحتاجون أن يبينوا معنى الآية في ضوء هذا الاتفاق. فهم يتفقون، حتى ابن عثيمين وابن عاشور، على أن المعنى أنهم يتفقون على غيرهم، لكن بينهم لا، هم متباغضون ومتعادون، وهذا صحيح وظاهر، بل إنهم يتقاتلون أشد القتال، قتال يزهق الملايين. وهذا موجود في كل عصر يعني. أيوة، وهم اتفقوا على المسلمين في الحروب الصليبية الأولى والثانية وغيرها، ما يتفقون، لكن لا يعني هذا أنهم بينهم المحبة وليس بينهم العداوة. لا، الله قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، متى؟ إلى من؟ إلى يوم القيامة. وهذا كلام الله لا يمكن أن ينفك عنهم، ولا يمكن أن تزول بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كما أخبر الله. الله يقول هنا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. متى سوف ينبئهم؟ وهذا دليل على أن هذه العداوة والبغضاء ذنب كبير. لكن هنا قال وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، ما قال يعملون. قال بعضهم الفرق بين صنع وفعل أو عمل، إن العمل هو مجرد الفعل، والصنع هو الشيء المتقن الذي يحتاج إلى إتقان. ولذلك قال لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قول المثم وأكل السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ترى كثير منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكل السحت لبئس ما كانوا يعملون. الثاني قال لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قول المثم وأكل السحت لبئس ما كانوا يصنعون، فجعل فعلهم هم الذنب حقهم يعملون. وشغل الأحبار والرهبان يصنعون، لأن الرهبان والأحبار عشان يسوغ ويبرر الذنب لابد يصنع له صنع ويؤول النصوص. لو لا ينهاهم الرباني والأحبار عن قولهم الإثم ما ينهونهم لأنه يسوغ له، يقول إنه النص ما دل على كذا، هذا في حال كذا محمول على كذا، ويخليهم يرتكبون المحرم بهذا التسويغ. لكن هذا يحتاج إلى صنع، يحتاج إلى جهد، إلى ذهن، إلى تزويق العبارة. فقال الله ما كانوا يصنعون. وهنا العداوة والبغضاء بينهم الذي يظهر الله أعلم أن الله أغراها بينهم، وأنهم يكيدون ويتكايدون في بينهم فيما بينهم بالسر، وهذه البغضاء تحملهم على شدة العمل، وأن يعني يحسن الصنع في المكيدة لغيرهم، وهذا موجود وظاهر ولا أشد من مكرهم بعضهم. فقال وسوف ينبههم الله بما كانوا يصنعون. لكن هذه الآيات التي تخبر عن اليهود والنصارى هل هي خاصة بهم أو هي تحذير لنا؟ هي تبين حالهم ويتحذير لنا من أن نقع فيما وقعوا فيه. فإننا إذا نسينا حظا مما ذكرنا به من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن قد نعاقب بالقسوة القلوب وتحريف الكلم ونسيان شرع الله، وقد نعاقب بالعداوة والبغضاء. وهذا حاصل، فإن الأمة إذا أعرضت عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها تعاقب. قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، الواحدة الممنوعة قال ألا يجعل بأسهم بينهم، قال فمنعنيها. فلا يزالون يتعادون ويتحاربون ويؤذي بعضهم بعضا بسبب ذنوبهم. وإذا أطاعوا الله عز وجل وأتوا بما أمرهم الله به فإنه تنتشر بينهم العكس، المحبة والإلفة والإحسان. قال ثم قال يا أيها الذين يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. يا أهل الكتاب، ونادى الفريقين بعد أن بين حال اليهود حال النصارى، نادى الفريقين يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، وأضافه إليه بالتعظيم تعظيما له ولما جاء به. قد جاءكم رسولنا يبين لكم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بكثير مما يبين ويصدق ما عند أهل الكتاب. ولو كان أحد أحق بأن يسرع إلى الإيمان لكان اليهود والنصارى، فهم أحق من يسرع إليه من غيرهم من سائر أهل الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم ما عندهم، وهو يصدق ما عندهم من الكتاب، وهو موصوف عندهم بالكتاب. فقال قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون، وكونهم يخفون هذا من الكتاب دليل على أنه نبي، لأنه أظهر ما كان خافيا، فهو أشد دلالة من لو أتى بما يظهرون. يبين لهم ما كانوا يخفون، فهو شيء يعلمونه عندهم ويجهله عامتهم، يعلمه علماؤهم ويجهله عامتهم. قال تخفون يبين لكم كثيرا، شوف كثيرا وليس الأمر قليلا، لأنه لو كان قليلا لقالوا قد وافق ربما، لكن أن يقول يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب، وقوله تخفون يدل على أنهم يصنعون هذا الشيء ولا يبينونه، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، كثيرا يخفون. فهو بين لهم هذا الكثير من هذا الكثير، يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير المعنى ويعفو عن كثير مما تخفون لا يبينه لكم، لأنه يكفيكم ما بين لكم، ما بين لكم كاف في اتباعه ومع ذلك يبين الله أنه قد أطلعه على كل ما عندكم مما تخفون، لكنه أعرض عنه ويعفو عن كثير. ويحتمل أن يكون المعنى ويعفو عن كثير أي لا يعاقبكم على كثير منه. قد جاءكم رسولنا، لكن الاحتمال الأول هو الأقرب وهو الألصق بالسياق. قال قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير بمعنى أنه لا يبين لكم كل شيء، فلا تسول لهم أنفسهم أنهم إنما عرف هذا فقط، لا، يعني هو يعلم هذا ويعلم غيره. وهذا صحيح، فإنه إذا أعرض عنهم ولم يبين كل مخازيهم فإنها دعوة لهم أيضا بأن يتوبوا إلى الله، ويكفي ما أظهره في بيان باطلهم، ما أظهره لهم يكفي في بيان الباطل الذي هم عليه. ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور، قد جاءكم من الله نور. ما هو هذا النور؟ هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم أو هو الكتاب القرآن؟ فيقول ما يصير في تكرار، يعني يكون الرسول، يعني قد جاءكم من الله نور يعني الرسول وكتاب، فذكر الكتاب بعده. سم. أجل. يعني يكون النور يشمل النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والكتاب، من باب التأكيد أو عاطفة خاصة عنه؟ لا، أنه وصف الكتاب أنه مبين، حتى يبني عليه، يبني عليه صفة. لكن هنا قد جاءكم، هل ترجع للأولة؟ يا لك يبي قد جاءكم رسولنا، قد جاءكم من الله نور، هل هي ترجعها ولا مستأنفة؟ إن قلنا مستأنفة نحتاج إلى أن نقول ما هو هذا النور، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن قلنا لا ترجع للأولى، هو النور هو النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، المفسرون بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا، والأمر هذا يسير، لأنه من قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم آتى بالكتاب، ومن قال النور الكتاب فالكتاب نور وهو موصوف بأنه نور. على كل حال، إذا لم يقل فيه تكرار فنقول قد جاءكم من الله نور اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نور. وهذا النور نور لماذا ينير؟ ينير القلوب وينير لك الطريق، تعرف الحق من الباطل بأحكام الشرع، وينير لك قبرك، وينير لك يوم القيامة. يعطى إنسان نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وكتاب مبين هذا هو القرآن، لكنه وصفه هنا بأنه مبين. المناسبة بالوصف بالإبانة واضحة، فإنه هو بين حالهم السابق وهو أنهم يخفون، والخفاء ضد البيان، فبين أن هذا القرآن مبين، مبين من جهة أنه يكشف هذا الخفاء، ومبين من جهة أنه يكشف اللبس والتحريف الذي يسلكه اليهود، يحرفون الكلم عن مواضعه. فهو كتاب مبين فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآن عربي لعلكم تعقلون. فالكتاب مبين، فهو يبين زيف اليهود وزيف النصارى بالتحريف وبالإخفاء. كتاب مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يقول ابن عباس قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. يقول إن من جحد الرجم فقد كذب بكتاب الله. ويستدل بالآية هذه فقد كفر بكتاب الله، ويستدل بالآية هذه كانوا يخفونهم، أي أن هم لا هم كانوا يخفون الآية، اليهود كانوا يخفون آية الرجم. إيه ليس كان يضع يده عليها، فكانت موجودة لكن يخفونها صح. فاليهود يخفون آية الرجم، وآية الرجم قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، جعلهم يقرأها ثم رجم، فهو رجم بكتاب الله، فالرجم ثابت بكتاب الله، لأن شرع من قبلنا شرع لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الشرع بل وفعله. هذا استنباط من ابن عباس يعني دقيق. ها؟ بنى هذا على شرع من قبلنا شرع، على هذا الذي ظهر. ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله. يهدي به، الضمير يعود على ماذا؟ الرسول أو القرآن. يهدي به بالكتاب، يهدي به الله من اتبع رضوانه. يهدي به الله من اتبع رضوانه. ما معنى يهدي به الله من اتبع رضوانه؟ من اتبع رضوان الله. وما معنى رضوان الله؟ ترضي الله، وهذا في إثبات صفة الرضا لله. وصفة الرضا هي الصفة فعلية كالضحك والعجب، تثبت لله عز وجل يفعلها إذا اقتضى سببها، فهذه من الصفات التي تسمى صفات فعلية، لكنها تليق بالله، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. الله يهدي به الله من اتبع رضوانه، لأنه لا ينتفع بهذا القرآن وهذا الهدى إلا من اتبع رضوان الله، يعني قصد رضا الله، إلا من وتتبعه، إلا من اتبع رضوان الله. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهديهم إلى سبل السلام. وسبل السلام هي طرق السلام، لكنه هنا جمعها، مع أن السبيل بعضهم يذكر أحيانا موحدا، قالوا لأنه دل على شرائع الإسلام. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. والسلام هنا هل هو اسم الله أو المقصود السلام؟ كل ما دل على السلامة، هذا الذي يظهر، أن كان ابن جرير ذهب إلى أنه الأولى، وهو يأخذ قول قتادة سبل السلام يعني سبل الله، لكن هذا ما يظهر. الذي يظهر أن سبل السلام كل ما يدل على السلامة. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ودل هذا على أن القرآن يهدي به الله إلى طرائق الخير كلها. فإن الله إذا أنعم على عبد واتبع رضوانه بتطبيق شرعه والأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجعل له فرقانا. يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله يجعل له من أمره يسرا. إذا اتقى الله وأتى بما أمر به، فإن الله يهديه سبل السلام، طرق الخير والسلامة من كل شيء. فإذا احتار بين أمرين، واحد منهم صعب واحد منهم سهل، يهديه الله للصواب. وإذا حار في مسألة علمية ولا يدري ما هو الصواب فيها، يهديه الله سبل السلام. السلامة في اتباع الحق. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وهذا فضل كبير أن يكون الإنسان في الظلمات ويخرجه الله منها إلى النور، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ثم قال الله عز وجل ثم يخرج من الظلمات إلى النور بإذنه. بإذنه، الإذن الشرعي ولا الكوني؟ لا، كيف بإذن يخرجهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه؟ لا، بإذن الكوني. لا يعني إنهم لا يخرجون من الظلمات والنور حتى يأذن الله قدرا، بإذنه قدرا، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويهديهم إلى صراط مستقيم، الصراط المستقيم. الهداية هنا هداية الدلالة. ويهديهم هداية الدلالة إلى صراط مستقيم. الصراط المستقيم هو الطريق الواسع السهل المستقيم الذي لا وجاج فيه. ويهديهم بإذن يخرج من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ثم قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هنا هذه الآية، بعد هذه الآيات، بعد أن بيّن حال اليهود والنصارى، بيّن أحوالهم التي فيها بعدهم وظلمهم الكبير وبعدهم عن كتاب الله، فقال من أعظم ذنوبهم التي ذكرها عنهم، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وأثبت لهم الكفر بهذه المقولة وهذا الاعتقاد. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فالنصارى كفار واليهود كفار بنص القرآن والسنة. الله يقول هنا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لكن هنا عبر بالاسم الموصول، قال لقد كفر الذين قالوا. الذين قالوا ليبين أن كفرهم على مقولتهم، جملة الصلة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقولهم هنا إن الله هو المسيح ابن مريم في عدة مؤكدات، إن وتعريف الجزئين، الله المسيح وضمير الفصل هو الجملة الاسمية، إن الله هو المسيح ابن مريم. فلماذا هذه المؤكدات؟ لأنهم هم أي نعم، لأنهم يقولون هذا هم ويصرون عليه، فيقولون إن الله هو المسيح ابن مريم. والمعنى عندهم أن الله قد اتحد، إن الله هو المسيح، فيؤكدون هذا ويقولون هذه هي العقيدة الصحيحة، وأن الله اللاهوت اتحد بالناسوت. اللاهوت الله والناسوت عيسى، اتحد اللاهوت بالناسوت فكانوا شيئا واحدا. هذا من عقائدهم، إن الله هو المسيح ابن مريم، ويقول إن الله ثالث الثلاثة، ويقول إن عيسى ابن الله. وكلها أقوال كفر كبيرة. ويقول إن الله هو المسيح ابن مريم، فيسميه الله هنا إن الله هو المسيح، فسماه المسيح. لماذا سماه هنا المسيح؟ إن الله هو المسيح. المسيح مأخوذ من إيش؟ قال بعض مسوح القدم، والصواب إن المسيح إنه يمسح على الأكمة والأبرص فيبرع. فلماذا يقول هنا عنه ويسميه المسيح هنا وهم يقولون المسيح؟ شبهتهم، لأنهم هم لما رأوا أنه يأتي بأفعال لا يأتي بها الناس، فيحيي الموتى ويمسح على الأكمة والأبرص ويحيي الموتى، قالوا إنه فيه صفات الألوهية فهو إله. فالله يقول هنا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، تثريبا عليه. وابن مريم هو ابن ونسبته إلى مريم. نعم، وفي قول ابن مريم هذا رد عليهم في أنه ابن أنثى فهو بشر، يقول فكيف تقولون إنه هو أن اللاهوت اتحد بالناسوت؟ فهو أثبت له صفة المسيح كما يقولون، وهذه الصفة إنما الله أعطاه إياها، وهي معجزة من معجزاته. ثم سماه ابن مريم لأنه ابن أنثى، فكيف يكون ابن أنثى إلها؟ هذا لا يكون. سم عيسى المسيح عيسى ابن مريم، المسيح عيسى ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى ابن إن المسيح إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا، أي قل من فمن يملك من الله، يعني من يمنع، قل فمن يملك من الله شيئا أن يهلك المسيح، شوف أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. هذا رد عليهم، لكن وجه الرد هنا أنه يقول فمن يملك، من يمنع الله أنه يهلك عباده؟ هذول عباد، عيسى عبد وأمه عبدة من عباد الله، ومن في الأرض جميعا كلهم، فمن يملك من الله شيئا؟ فهل يكون عيسى إلها وهو تحت لا يستطيع الدفع؟ فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. وقال ومن في الأرض جميعا ليؤكد أنه ليس على من باب المبالغة، أن أهل الأرض جميعا كلهم بالاستثناء. نعم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. يعني المعنى أن الذي له ملك السماوات والأرض كيف يكون له يكون معه إله؟ هذا لا يمكن، ولا يمكن أن يكون له ولد، لأنه يملكه، ولو أراد شيئا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء. لو أراد أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما والله على كل شيء قدير. ثم ختم هذا الختام والله على كل شيء قدير ليبين أنه الغني. فالولد لا يتخذ إلا أحيانا من حاجة، يتخذ الولد من حاجة، والله على كل شيء قدير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع خالص وجهه الكريم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.